واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها، الحليم الذي لا يعجل والكريم الذي لا يبخل. لا إله إلا الله، أحق من ذكر وأحق من عبد، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأرأف من ملك. أنت الملك لا شريك لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتكشف الضر وتقبل التوبة. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع، يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى، أقرب قريب، حلت بين النفوس وأخذت بالنواصي والأقدام. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، وكل شيء هالك إلا وجهك، وكل شيء هالك إلا وجهك. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. لم تتخذ ولدا، ولم يكن لك شريك في الملك، ولم يكن لك ولي من الذل، فما أكبرك وما أجلك وما أقدرك. سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أجملك، سبحانك ما أكبرك، سبحانك ما أقدسك. سبحانك يا الله، ما عبدناك حق عبادتك، وما شكرناك حق شكرك. سبحانك يا الله، ما قدرناك حق قدرك. خيرك إلينا نازل، وشرنا إليك صاعد. رأيتنا على معاصينا فلم تفضحنا، وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا. إن أطعناك شكرتنا، وإن عصيناك أمهلتنا، وإن تبنا إليك قبلتنا. فما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أرأفك على من أملك. أمرك فينا نافذ، وقضاؤك فينا عادل. اللهم إنا اللهم منا من قد عصاك، وما عصاك جهلا بعقوبتك، ولا استخفافا بمراقبتك، ولكن غره طول إمهالك. ولسنا يا الله أبرياء فنعتذر، ولا أقوياء فننتصر. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من أرخى ستره علينا في هذه الدنيا، اللهم يا حي يا قيوم، يا سامع الدعوات، يا رب الأرض والسماوات، يا من ينزل في هذه الساعة المباركة فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. يا الله يا الله، يا حليم يا حليم، يا ودود، يا رحمن يا رحمن يا رحيم. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا من النار. اللهم أعتقنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان، قوي عزائمهم، واربط على قلوبهم، واهدهم سبل السلام. اللهم سدد رميهم، ووحد صفهم، واجمع كلمتهم. اللهم بارك في سلاحهم وعتادهم وعددهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وظاهرا ومعينا. اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، ارحم ضعفاءهم، ارحم شيوخهم وأطفالهم ونساءهم وأراملهم أيتامهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم يا رحمن يا رحيم. اللهم يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما يريد، يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بطائية الشام، اللهم عليك بالحوثيين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالرافضة، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، إنك سميع الدعاء. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا فبلغنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم.